والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الأطعمة والصيد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضب. عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أنه أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنودا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى بيده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له. قلنا: هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافر. قال خالد: فاشتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. متفق عليه. وفي رواية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس فيهم سعد، فأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نسائه: إنه لحم ضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا، فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي. رواه أحمد ومسلم. وعن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الضب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، وإن عمر قال: إن الله لينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته. رواه مسلم وابن ماجه. ثم ذكر أحاديث فيها نهي. وعن جابر قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت. وعن أبي سعيد أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني في غائط مضبة، يعني في مكان منخفض لا ضب كثير، وأنه عامة طعام أهلي. قال: فلم يجبه. فقلنا: عاوده، يعني بالسؤال. فعاوده ولم يجبه ثلاثا. ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال: يا أعرابي، إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، ولا أدري، لعل هذا منها، فلم أكلها ولا أنهى عنها. رواهما أحمد ومسلم. والشيخ يعلق، الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله يقول: وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الممسوخ لا نسل له، والظاهر أنه لم يعلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يعلم ذلك إلا بوحي، وأن تردده في الضب كان قبل الوحي لذلك. والحديث الذي ذكر يرويه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده قردة قال: مسعر أبو أراه. قال: والخنازير مما مسخ. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل لمسخ النسل ولا عقبة. وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. وفي رواية أن رجلا قال: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يهلك أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا. روى ذلك أحمد ومسلم. هذه جملة الأحاديث التي أوردها الشيخ المجد رحمه الله تعالى في كتابه هذا ملتقى الأخبار فيما يتعلق بالضب. والضب معروف دويبة كما يقول الشيخ هنا في شرحه، معروفة عند أهل البادية خاصة، ولعلنا إذا سألنا أحدا من الحاضرين سيصفها ويعرف يعني أوصافها. نعم، يقول الشيخ: يدويبة تشبه الجردون ولكنه أكبر منه قليلا، ويقال للأنثى ضبة. قال: وفيه يعني حكاية تحكم، لا أدري لعل الذين يعرفونه حقيقة يعني يؤكدون هذه المعلومة، هذه تنقل عن بعض أهل العلم وأهل اللغة قبل. يقول ابن خالويك: إنه يعيش 700 سنة، وإنه لا يشرب الماء، ويبول في كل 40 يوما قطرة، ولا يسقط له سن، ويقال بل أسنانه قطعة واحدة. هذه مسألة الذين يعني يعرفون الضب يقولوا لهذا. هو طبعا لا يدخل في ذناب من السباع ولا هو من السباع، هو يعني دويبة يعني من الدواب. هذا هو الضب، وهذه الأحاديث التي وردت فيه. جملة الأحاديث كلها صحيحة، الأحاديث التي تردد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزم في أكله وعدمه أو بأنه من مسخة أو لا، والأحاديث الصحيحة الصريحة التي أقر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكله بين يديه وأذن لمن يأكله، فهو بالجملة الجمهور أهل العلم بل يكاد يكون إجماعا إلا ما شد وقل أنه جائز مباح يجوز أكله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن وأقر من أكله بين يديه وأذن لمن أكله فيه. وهو يعني فهذا إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام على فعل شيء بين يديه دليل واضح على جواز ذلك الشيء. وكونه عليه الصلاة والسلام امتنع عن أكله قد بين العلة وبين السبب، وقال إنه لا أجده أو ليس بأرض قومي، يعني مكة وما حولها. طبعا قال بعض الأهل: كيف بأرض ليس بأرض قومي وهو في يوجد في الحجاز على الأقل، يعني كذا، هو في نجد والصحارى العربية والجزيرة موجود، ولكنه يقال بعضهم قال إنه موجود في الحجاز، فقوله ليس بأرض قومي هذا فيه نظر على يعني قال بعض من العربي يتكلم بهذا ويحاول يجيب عليه، لكن الشيخ المجد الحافظ ابن حجر يقول أبدا الحديث صحيح كما في الصحاح، والمعنى أيضا صحيح، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بأرض قومي يعني في مكة وما حولها، وهذا معلوم أنه لا يوجد في مكة وما حولها. نعم قد يوجد في بعض أرض الحجاز غير مكة، وهو موجود في نجد يعني من الجزيرة العربية، ولكن المقصود مكة دحين فيه لعله أتى بعد ذلك. على كل حال لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ليس بأرض قومي فلا بد أن يكون كذلك يومئذ، لأنه ليس معروفا ولا معروفا عندهم. بمعنى والمقصود هنا أنه ليس من الشيء من الأشياء المألوف المعروف يعني استخدامها أو أكلها واستعمالها. ومن هنا قال أيضا في الحديث: فأجد نفسي أو فأجدني أعاف. يعاف يعني أعافه يعني أنه لا يقبل عليه، لا يرغب فيه، لا يستسيغه. وهذه فيه إشارة إلى أن الشيء الطبيعي يعني الجبلي من ما يعني يمتنع أو مما تمتنع عنه نفس الإنسان كإنسان يعني شخصا فردا، هذا يخرج عن التكليف ولا يتعلق به تكليف. وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يجد نفسه تعاف هذا النوع من الأكل، سواء هذا الضب الذي ورد فيه يعني الحديث أو أي نوع من أنواع المأكولات المباحة، كونه عليه الصلاة والسلام يجد يعني عاف ذلك ولا يرغبه، هذا لا يدل على منه ولا على يعني تحريمه ولا على حظره إذا كان قد أباحه عليه الصلاة والسلام وبين جوازه. يعني أكله جائز ومباح. يبقى السؤال في مسألة كونه عندما سئل عنه قال يعني انه قد نسخ قوم من بني اسرائيل فاخشى او يعني ان يكون منه او انه منع منه على احتمال التردد. الشيخ المجد في هذا ذكره عندما اورد الاحاديث بين سبب وقال فثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يعني ما مسخ من الخلق من البشر يعني على هيئة بسبب عذابه ليس له نسب لا يتناسبه، لأن الأمة الممسوخة المعذبة مسخا لا تتناسب، لأن هذا عذاب فلا يتكرر للمواليد يعني والنسب، إنما أولئك الذين وقع عليهم العذاب مسخوا يمسخون كما ورد في كتاب الله وجعل منهم القردة والخنازير. فله ذلك الجيل وذلك أولئك الذين وقع عليهم هذا إنما لا يتناسبون، أنه إذا مسخوا هم كانوا بني آدم ثم تحولوا إلى ما يعني مسخهم الله عليهم فكيف يتناسلون؟ يتناسلون آدميين أو على ما مسخوا؟ والحديث نص بهذا أنهم لا يتناسلون. وعلى هذا ثم قال أيضا بالرواية وأن القردة والخنازير كانت موجودة قبل بني قبل هذا المسخ، يعني موجودة قبل ذلك، إذن فهم شيء خلق من خلق الله موجود قبل أن يمسخ بعض البشر إليهم كهيئتهم، وباقون باقي تناسل هذا الفصيلة وهذا النوع من الحيوانات موجود بعد ذلك، فهو ليس من الفئة أو من الأمة الممسوخة. وما دام كذلك فيبقى على حكمه، إن كان مما يباح أكله فهو مما يباح، وإن كان مما يمنع وهو مما يمنع. قردة والخنازير ممنوع يمنع أكلها، الخنزير ورد النهي عنه في كتاب الله، والقرود تدخل في تحت كل ذي ناب من السلاح لأنهم يقال لها أنياب كما هو معلوم. فإذا نخرج بنتيجة هذه التي يفهمها فهمها أهل العلم ونذكرها وذكرناها هنا، وهو أن الضب يجوز أكله مما يباح أكله لإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وأمره يعني إذنه فيه. وأما ما ورد من أنه قال يعني إنه صدق من بن إسرائيل مصفت وأخشى أن يكون هم أو كذا إلى آخره، معناه أن يعني كان مترددا عليه الصلاة والسلام. نعم مسألة المسخ وكون الأمة مسخت على كذا وكون الأمة الممسوخة يعني لا تتناسل، هذا أمر لا يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بالوحي من الله سبحانه وتعالى. فكأنه كما يقول الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول الأحاديث إن دلت على الحل وإن دلت على الحل تصريحا على حل أكل الضب وتلويحا نصا وتقريرا كما سمعنا سئل يعني أكل بين يديه سئل أكل فقال كله فإنه حلال إلى آخر ما ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن الله ينفع به كذا وإنه طعام عامة الرعاء أو الرعاء إلى آخره، فهو جائز أو مشروع أكله تصريحا وتلويحا نصا وتقريرا كما يقول الإمام الحافظ ابن حجر. فالجمع بينها بين هذه الأحاديث الدالة على إباحته وبين الحديث المذكور الذي يقول إنه يخشى أن يكون مما مسخ حمل النهي فيه على أول الحال يعني أو قبل الحل عند تجويز أن يكون مما مسخ، وحينئذ أمر بإكفاء القدور لأنه في بعض الروايات أمر بإكفاء القدور الذي تبقى فيه أو تبقى فيها، ثم توقف عليه الصلاة والسلام فلم يأمر به ولم ينهى عنه. وحمل الإذن صريح يحمل الإذن فيه على ثاني الحال يعني أنه بعد ذلك تبين له الحال وأن الأمة التي تمسح لا تتناسل وأن هذا مما هو موجود قبل المسخ وأنه مما يجوز. نعم يحمل على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له. وبعد ذلك بعد هذا كله كان هو عليه الصلاة والسلام في حد ذات نفسه يستقدره يعني أمر جبلي طبيعي إنسان قد امتنع عن بعض الأشياء كان يستقدره فلا يأكله ولا يحرمه وأكل على مائدته بإذنه، فدل ذلك على الإباحة وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقدره وتحمل أحاديث الإباحة على من لم يتقدره وقد استدل على الكراهة بكذا. فالحديث فيه مشروعية أو مجموعة الأحاديث هي مشروع يعني جواز أكله وأن استقداره من استقداره فلا ما يعني لا حرج يعني كغيره من ما يباح ويستقدره الأفراد. نعم ما يستقدره المجموع كمجموع الناس يعني وما هو معروف في يعني عند العربي يومئذ يوم نزول التشريع والوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتبر من الخبائث فيدخل تحت الخبائث كيعني الحشرات السامة ونحوها يدخل تحت الخبائث. الخبائث، لأن عندنا الآن عمومات، وسبحانه وتعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وما استقر في الأذهان وعرف عرفا عاما على أنه من الخبائث هو يدخل تحت هذا، وما يعني كان من الطيبات فدخل تحت الطيبات، هذا عموم. ثم أيضا الحديث الذي سبق معنا بالأمس أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا أمر أيضا يعم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير بحكم هذا العموم فهو محرم أكله. ثم ننظر في تفاصيل ما ورد في من حل بعضها ولو كان ذا ناب ومن تحريم بعضها ولو لم يكن كذلك، يعني فما ورد دليل يخصه يحكم عليه بخصوصه بجواز أو منع، وما لم يرد دليل يخصه فيدخل تحت عموم الإذن قاعدة لصف الأشياء مباحة والطيبة مباحة إلا إذا كان مستخبثا إذا كان خبيثا. نعم. قوله في الحديث هنا من باب يعني ذكر بعض مفردات الأحاديث في غائط مضبة، يعني قلنا الغائط المنخفض من الأرض، يعني المكان المنخفض من الأرض، ومضبة فيه لغتان الشيخ يقول مشهورتان بميم وضاء يعني بفتح هكذا مضبة، والثانية ضم الميم وكسرها مضبة، ها بكسر يعني ذات إيش ذات يعني ضباب، ذات ضباب كثيرة، ضباب والضب يعني يجمع على ضباب كثيرة، والله يطلع الأرض مخضبة. وقوله يدبون يقول يعني هذا الدبيب معروف. قوله لا أدري لعل هذا منها، يعني هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعل هذه، لأن يعني أخشى أن يكون شكلها بشكلها وخذا عنها من ذلك، يقول لعل هذا منها. يقول الإمام القرطبي إنما كان ذلك ظنا منه عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه، إن الله لم يجعل بمسخ النسل، فلما أوحي إليه بذلك زال التظنن، وعلم أن الضب ليس مما مسخ كما في الحديث المذكور في الباب. ومن العجب الشيخ يعلق على هذا يقول من العجب أن ابن العربي يقول إن قولهم المنسوخ لا نسل له دعوى فإنه أمر لا يعرف بالعقل وإنما طريقه النقل وليس فيه أمر معول يعول عليه، وكأنه لم يستحضره حديث صحيح مسلم، وأنه ورد الحديث يعني وعله غاب عنه ابن العربي وهو عالم كبير مفسر ومحدث وفقيه، ولكن غاب عنه الحديث الذي في مسلم الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعني لا إن المنسوخ لا نسل له، فهو في صحيح مسلم. ثم قال وعلى تقدير كون الضب ممسوخا وذلك لا يقتضي تحريم أكله، لأن كونه آدميا قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلا، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه كره النبي صلى الله عليه وسلم الأكل منه لما وقع عليه من سخط الله كما ذكرها الشرب من مياه ثمود، هذا على فرض أنه من الممسوخ. يقول ثم ولا منافاة بين كونه عليه الصلاة والسلام عاف الضب وبينما ثبت أنه كان لا يعرف الطعام، هذه مسألة فقهية من آداب الطعام ومن السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلقه وتعامله مع الناس. معلوم عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يعيب طعاما يقدم له، إن شاء أو إن رغبه أكله وإن ترك أو إن لم يرغبه تركه، لكن بهذا قال وصرح لما ترك كف يده عنه وقال إنه ليس بأرض قومي فلا فأجدني نجد نفسي تعاف، فصرح يعني بأنه يعاف. كونه عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه يعاف هذا النوع من الأكل وهذا النوع من الحيوانات الذي قدم بين يديه، يقول الشيخ وهذا صحيح لا يمنع ذلك أو لا يتعارض ذلك مع هديه عليه الصلاة والسلام وخلقه، أنه كان إذا قدم له طعام طبعا كان ما يقدم له إلى الطعام الحلال، لو كان شيء محرم ولا شيء كذا كما أهدى له صاحب الخمر أو كذا يبين له أن هذا محرم، لكن ما يقدم له من الطعام الحلال ما كان يبدي مثلا عدم يعني رغبة فيه ولا يعني يحتقره أو كذا، إنما كان إذا أعجبه أكله أو أكل منه إذا لم يعجبه تركه. وهنا قال إن أجد نفسي تعارف، يقول لا تعارف لا تعارف، لما؟ لأن هذا أمر طبيعي جبلي، وكونه يعاف ليس لأن لصنعه من الآدمي، يعني هناك لما يقدم له طعام يعني معناه تدخل فيه الآدمي فصنع، عندما يرده ويقول لا يعجبني أو كذا ولا أبي يرده فيكون فيه كسر لنفس هذا الإنسان الذي يعني صنعه وقدمه له عليه الصلاة والسلام، فالاعتذار عنه أو المنع منه تكون فيه شيء من كسر نفس الذي قدم، لكن هذا عافه عليه الصلاة والسلام وبين سبب ذلك أنه يعني شيء موجود خلقة من خلقة تجد نعافه لا لأنه طبخ بهذه الطريقة أو لأن فلانا كذا، وإنما لأن بطبيعته أنا لا، أو كما يقول صلى الله عليه وسلم أجد نعافه. يقول الشيخ: ولا منافاة بين كونه صلى الله عليه وسلم عاف الضب وبين ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يعيب الطعام، لأن عدم العيب إنما هو فيما صنعه الآدمي لئلا تنكسر خاطره، وينسب إلى التقصير فيه. وأما الذي خلق كذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعا. إذن فالحمد لله أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنته عليه الصلاة والسلام، أدبه عليه الصلاة والسلام، خلقه الكريم مستمر يعني معلوم، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينبغي أو لا يتحرج الإنسان في أن الشيء الطبيعي الذي لا أثر لمن يعني قدم أو كذا أن تقول والله هذا شيء لا ما أعرفه، يعني لا أعرفه من قبل، إذا فلا أجدني أحبه أو نحو ذلك. ثم انتقل الشيخ إلى باب آخر. نحن قلنا بالأمس أننا في تفاصيل ما ورد من أحكام بعض الموجودات أو من الحيوانات ونحوها. قال الشيخ: باب ما جاء في الضبع والأرنب. الضبع والأرنب، يعني أعود وأكرر وأقول إن التنصيص على كل ذويبة أو دابة أو حيوان أو حشرة أو طير في الدنيا بالنص أن هذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا يحل، هذا غير موجود ولا ينتظر، لأنه كم من دابة في الأرض، كم من ذويبة في الأرض من الصغار والكبار والحشرات وكذا إلى آخر إلى آخر. فالتنصيص على كل واحدة بالنص أن هذا يجوز يحل وهذا لا يحل، هذا غير موجود في الأحاديث من النصوص الشرعية. الموجود أن التنصيص على بعض الأشياء الحيوانات التي كانت موجودة وظاهرة ويتعامل بها الناس، إما محل يعني يحتاج إلى معرفتها لأنهم يتناولونها ويتعاطونها ويعرفونها، وإما بعمومات واضحة، عمومات شاملة ظاهرة تبين الحلال والحرام. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم أو دما مسموحا أو لحم خنزير فإنه فسق أو فسق إلا غير لهجي. ثم قال في الآية الأخرى يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه عمومات، كل طيب فهو حلال، كل خبيث فهو حرام. طيب ما ضابط الطيب والخبيث؟ ضابط الطيب والخبيث هو ما يعني الطيب أو الخبيث ما استقدره الناس وعافه الناس، ليس واحد واثنين وعشرة وكذا، يعني هذا قد يعني بعض الناس قد يعاف، وهذا معلوم مشاهد، بعض الناس قد يعاف الحديد وهو من أطهر الأشياء، بعض الناس قد يعاف اللحم ولا يأكل لحم، هذه لا عبرة بها لأن هذه أشياء مخصوصة في الأفراد، إنما الذي يعافه الناس جملة أو أكثرهم يرون أن هذا من المستقدرات، مثل يعني الديدان التي تنشأ في الأماكن الكريهة والخبيثة وكذا، أو التي تتحلل من الآدميين أو غيرها من الحيوانات، مثل الحشرات السامة، يعني كثير من الحشرات السامة مثل هذه التي يستقدرها الناس، مثل الجعول ونحو ذلك، هذه التي تتغذى على يستقدرها، هذه من الخبائث، وما عدا ذلك هو من الطيبات. ثم هناك أيضا عام أو عموم داخل هذا العموم، حدد كل ذا نادي من السباحي من السباح فهو محرم، وكل ذي مشرب من الطيب فهو محرم، قاعدة عامة ممكن استدل بها الإنسان في كل ما يجده، إلا إذا وجد نصا خاصا على شيء معين فيكون الحكم بحسب ذلك النص. هنا من الأشياء التي نص عليها بنص خاص ما جاء في الضبع والأرنب. الضبع ممكن يدخل تحت السباع، الضبع ممكن يدخل تحت السباع، والأرنب أين يدخل؟ تحت ماذا؟ تحت الأشياء المباحة وغيرها. ورد النص هنا، يعني ينظر فيه بحاله، لو لم يأتي هذا النص ينظر هل هو من مثلا الضبع من السباع فيدخل تحت السباع أو ليس منها فلا يكون منها، من الخبائث فيدخل تحت الخبائث أو ليس منها فلا، ولكن ورد فيه النص. فما هو النص؟ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمارة قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله يسأل، يسأله تابعي عن الضبع ما حكمه؟ صيد هي صيد؟ قال له: نعم، إذا كان صيد معناته يجوز صيدها، ولها أحكامها من ناحية إذا كانت الحرم أو للمحرم إذا صادها ما الذي يجب فيه سيأتي. طيب، يجوز أكلها؟ قال: نعم. هذا التابعي لما يسأل هذا السؤال ويجيبه الصحابي ما يتجي به رأيه، لا يسمع هل هذا من رأيك أو لا، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم. إذن فهو يقول أن جابر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الضبع صيد وإنه يجوز أكلها. رواه الخمسة وصححه الترمذي. ولفظ أبي داود عن جابر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هي صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. هذا طبعا معلوم أن المحرم بحج أو عمرة يحرم عليه صيد البر، فهذا الضبع من صيد البر؟ نعم، بهذا الحديث يدل على أنه من صيد البر، وأنه إذا قتله المحرم فديته تكون كبش كما في الحديث. عن أنس قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران، أنفجنا يعني بعثنا أثرناها، ولهذا يعني إنفاج إثار أو إثارة. وفي بعض الناس يقول للنفط أو شيء الذي يطفح في الجلد يسمونه نفج، يعني لأنه ظاهر بارز. يقول أنفجنا أرنبا بمر الظهران، ومر الظهران موضع قريب من مكة، فسعى القوم يتبعونها فلغبوا يعني تعبوا، وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة، أبا طلحة عمه، يقول فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو بوركها وفخذها فقبله عليه الصلاة والسلام. رواه الجماعة. ولفظ أبي داود صدت أرنبا فسويتها فشويتها فبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها ومعها صنابها وأدمها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل، وأمر أصحابه أن يأكلوا. رواه أحمد والنسائي. وعن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروتين، فأتى مرتين يعني حجرين من الحجارة البيضاء، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. هذه الحديث فيما يتعلق بالضبع وبالأرنب. أما الضبع فقد سمعنا حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عمارة الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها من الصيد وإنها يجوز أكلها وإنها إذا صيدت يكون فيها كبش. والحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي، وحديث أنس كذلك، حديث رواية أخرى. إذن فالضبع جائز أكله وهو من الصيد عند كثير من أهل العلم. بعض أهل العلم يعني له فيه رأي بناء على دليل آخر عنده، ولكن سنسمع كلام الشيخ ويبين ما ينقله عن العلم بهذه المسألة. أولا من حيث الأحاديث، الأحاديث هذه كما سمعنا من الأحاديث التي يحتج بها بهذا الباب، لأنها إما صحيحة حسنة أو صحيحة كما صحيح الترمذي أو حسنة بعضها حسن لغيره. الضبع، ما هو الضبع؟ أظنه حيوان معروف، معروف يظهر يعني الآن في زماننا هذا أصبح الذي يعيش في البرية والذي يعيش مع كذا والذي يذهب إلى الغابة وإلى آخره مثله، مثل الذي يجلس في بيته إذا كان عنده من وسائل يعني التلفزيون وغير من البرامج العلمية التي تظهر فيها هذه، أو حتى في الحدائق اللي يسموها حدائق الحيوانات. يعني الناس عرفوا كثيرا مما كانوا لا يعرفونه إلا بتعرف. الضبع هو الواحد الذكر والأنثى، بل هو الواحد الذكر ضبع والأنثى، الشيخ يقول ثم ضبعان، ولا يقال ضبعة يعني الأنثى ضبعان، هكذا يعني من حيث اللغة، يعني ضبع للذكر وضبعان للأنثى، ولا يقال للأنثى ضبعة. والشيخ ينقل كلاما أنا أود، طبعا لم أجرب ولم أرجع إلى تحقيقي في هذه المسألة، يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرا وسنة أنثى. هذا سنة يعني يسأل فيه أهل على أي حال، هذا يمكن. ولهذا نقول الشيخ هذه مسألة تذكر. وأيضا من يعني حصافة وبراعة أهل العلم عندما يجدون شيئا غريبا يعني كذا لا ينقلونه هكذا بجزم وتأكيد، وإنما يذكره كشيء يعني يلفت له النظر والإنسان يتوقف فيه ويتحرى ويتحقق. يقول من عجيب أمره أنه يقول سنة ذكر وسنة الأنثى فيلقح في حال الذكورة ويلد، وفي حال الأنوثة يعني أيضا يلد، وهو يعني هذه المعلومة تحتاج إلى تحقيق. هذا ينقل ينقلونه أهل اللغة كذا عن العظيم، تحتاج إلى تحقيق. ليس على الله بعجيب، ليس على الله بعجيب وليس على الله بغريب، ولكن هذه مسألة مما ينقل واذكروا أهل العلم، فتحتاج إلى يعني شوف الذين يبحثون في عالم الحيوان والثدييات وكذا ونحو ذلك مما يمكن أن لكن مما هو معروف عنه، هذا معروف لا شك فيه أنه مولع بنبش القبور، هذا معروف ومولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم، هذا معروف عنه لا إشكال فيه. يقول في شرح الحديث لما سئل جابر عن يعني صيد النوع قال نعم فيه دليل على جواز أكل الضبع، وإليه ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد. يقول الإمام الشافعي ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة يعني يومئذ من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. هذا ينقل معلوم عن الإمام الشافعي وكذلك في مذهب المنقول عن الإمام أحمد أن الضبع من الصيد وأنه يجوز أكله، لأن الناس أولا لهذا الحديث، ثم لأنه لا يدخل تحت على رأي وتفسير الإمام الشافعي للسبع، لأنه السبع الذي لا يعدو لا يعدو وليس لا يعدو بطبعه على الإنسان، أن السبع الضبع من الحيوانات التي تخاف من الإنسان، يعني ليست من الأسد ولا من الذئب ولا كذا، فهو ليس داخل عند الشافعي من السباع، والحديث ورد في جوازه، والإمام أحمد نقل عنه أنه من يقول ما يجوز فيه مما يجوز. يقول وذهب الجمهور يعني أكثر كثير من الفقهاء إلى التحريم. هؤلاء الذين ذهبوا إلى التحريم مع هذه الحديث التي سمعناها ما دليلهم؟ قال استدلوا بما تقدم في تحريم كل